بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، سنواصل اليوم في كتاب أو باب المساقات والمزارعة حتى نكمل هذا الباب بإذن الله، لأننا أخرناه في الأسبوع الماضي كما تعلمون بسبب الأحداث. وبعد انتهاء المتن سأبدأ في وقفات تعليق على الأحداث، ولذلك ستأخذ ما بقي إلى الأذان، وكذلك بعد الأذان سنواصل إن شاء الله حتى بعد الأذان بإكمال هذه النقاط التي أحب أن أقف معها هذا اليوم، بالإضافة أيضا كما أخذنا في الأسبوع الماضي في أسئلتكم المباشرة بسبب الظروف والأحداث. فأمامكم أوراق وترسل للأخوة لعرض ما يمكن عرضه بإذن الله في هذه الليلة. وليعذرني الأخوة مما حدث في الأسبوع الماضي بكثرة الأسئلة، فكانت كبيرة جدا لم أتمكن من الإجابة عليها، وأعرف أن فيه مستجدات فأحببت أن أخصص هذا لها بإذن الله. إذن بعد أن ننتهي من درس الفقه كما قلت نبدأ بالفقه العملي ونواصل. أما سورة الكهف فبإذن الله، لأنه من المقرر أن ننتهي منها في هذه السنة، أي في هذين الفصلين بإذن الله، حتى لو اضطررنا في نهاية الفصل الثاني أن نضع أياما خاصة لإكمالها إن لم يتيسر في الوقت المعتاد. إشارة قبل أن أبدأ في الفقه فيما يتعلق بالأسئلة كثرت عن متى يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ثبت دخول الشهر في يوم الأحد، إذن غدا هو اليوم التاسع من شهر المحرم، ويوم الثلاثاء هو اليوم العاشر، وليس كما في التقويم لأن هناك إشكال وعدم توافق مع التقويم، وتعرفون هذا يحدث كثيرا، والمعتمد هو الرؤية وليس التقويم، فالتقويم يصيب ويخطئ، وهذا ثابت عن سماحة الشيخ صالح الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعن غيرهم من الشهود أيضا ممن اطلع على شهودهم وإثباتهم بدخول الشهر، والله أعلم. ولا يلتفت لكلام كثير طيلة في نحو ذلك، وتعودنا عليه مع كل أسف في مثل هذه المناسبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل، في قول أكثر أهل العلم. هذه الآن نبدأ اليوم في موضوع المزارعة، لأننا انتهينا من المساقات. والفرق كما قلنا بين المزارعة والمساقات أن المساقات هي دفع شجر له ثمر بثمره، وكما بينا سابقا أنه قد لا يكون له ثمر ولكن يستفاد من هذا الشجر، كما قلنا في السدر أو أطن الأثل، وإلا السدر فله ثمر لكنه لا يؤكل. أما المزارعة فهي دفع أرض ليكون فيها زراعة. فرق العلماء بين الشجر وغيره بقول: الشجر هو ما له ثمر وساق وأغصان، فهذا يسمى شجرا، ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجرا، وما عداه فهو زرع، مثلا كالنخل والعنب الرمان، هذه لها ساق وأغصان وثمر، فهذا يسمى شجر. أما ما عدا ذلك فهو يدخل في الزرع كالقمح والبر والحنطة وغير ذلك. وسبق أن ذكرت لكم أن ما يتعلق بهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن فات علي أن أقول إن أربعة أقسام في الحقيقة. ذكرت لكم المساقات والمزارعة وكراء الأرض. المساقات أخذناها والمزارعة نأخذها اليوم، وكراء الأرض أيضا ستمر معنا. هناك الغراس. الغراس هو أن يعطي أرضا، أن يعطي صاحبها أحد الناس أرضا ويقول له أغرس فيها نخل أو شجر. تختلف عن المساقات والمزارعة، لأن المساقات النخل موجود والشجر موجود، بينما المزارعة هو يزرع زرعا وليس شجرا، ولكن الغراس هو أن يغرس شجرا ابتداء على اتفاق بنسبة من هذا الشجر الذي يغرس، والمسلمون على شروطهم حسب ما يتفقون عليه ما دام في الإطار العام الذي أشرنا إليه. وكراء الأرض هو أن يعطي أرض بقيمة معلومة، يقول عندك أرض بيضاء أريد أن أزرعها أو أن أعمل فيها كل سنة ب10,000 ريال، لا يتعلق بما يخرج منها شيء، لأن المساقات والمزارعة والغراس كلها تدخل في جزء مشاع مما يخرج منها. أما الكراء والإجارة فلا علاقة له بذلك، يعني يعطيه الأرض ويؤجرها عليه بغض النظر هل خرج منها شيء أو لم يخرج، زاد أو نقص، هذا اختلافها عن المساقات والمزارعة والغراس. ولعله إن شاء الله يأتي مزيد تفصيل لهذين الأمرين، لكن أحببت أن أشير إليهما. إذن يقول المؤلف: المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، ثم قال بعد ذلك: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم. لما قال في قول أكثر أهل العلم لماذا؟ لأن هناك من خالف في ذلك كما مر معنا في موضوع المساقات، ممن خالف في ذلك أبو حنيفة وقال لا تجوز، فإنه منع المساقات والمزارعة رحمه الله، والإمام مالك أجازها بشروط، والشافعي يجيز المساقات ولا يجيز المزارعة. إذن هذه أبرز الأقوال، الجمهور على جواز المساقات والمزارعة، أبو حنيفة يمنعها لأحاديث مرة فيها في حديث رافع وبينا الإشكال الذي ورد فيه. الإمام مالك يجيزها بشروط. ما معنى يجيزها بشروط؟ شروط غير الشروط التي مرت معنا، لأنه يقول إذا كانت الأرض تبع الثمر والثمر أكثر فيجوز أقل من الثلث، فدخلها في نسبة معينة ما تزيد، بينما احنا قلنا إنها مطلقة. أما الإمام الشافعي فرق بين المساقات والمزارعة والله أعلم. هذه إشارة، يعني لا أريد أن أقف تفصيلا مع المسائل لكثرتها وحتى نستدرك الوقت. فإذا لما قال المؤلف هنا وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم، يفيد أن هناك من خالف كما بينا، وسبق أن بينت الراجح، وأن الراجح هو ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الجانب. ودليل الجواز هو دليل خيبر، دليل جواز المزارعة حديث خيبر: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. حديث صحيح، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهود خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فهي تدخل فيها المساقات وتدخل فيها المزارعة، وإذا هذا هو دليل الجواز مع أدلة أخرى قرأتها عليكم في الدرس قبل الماضي. فإذا الجواز ما أشار إليه المؤلف هو الجائز والله أعلم. نعم. بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه، وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح في حديث خيبر. قبل أن أوصل، هذه سيارة رقمها 910 ميم ميم الفورد، وكذلك سيارة 606 يومينا نونها، ضروري جدا مغلقين على بعض الأخوان، أرجو من أصحاب هذه السيارات الآن أن يقوموا إذا كانوا معنا، لأنه لا يلزم أن يكونوا معنا، فيخرجوا سياراتهم جزاهم الله خير. يكون هناك إنسان مر مع المسجد وقد أكون لديه ظروف. 910 ميم ميم الفورد، وهذه الطاء نونها 606 لومينا، فأرجو من أصحاب هذه السيارات أن يخرجوا جزاهم الله خير، وننتبه مستقبلا لأيها الأخوة إغلاق الطرق. فيحدث أحيانا، يعني تصوروا أمس في كان شهدت جنازة بالأمس، وبعض الناس جاء ليصلي على الجنازة وشبه أغلق باب المقبرة. نعم، جاءوا بالجنازة وأغلقوها بالسيارات، حقيقة تتعجب يعني من أحيانا كيف هؤلاء الناس يعني متى مع أنه جاء يريد الاحتساب وجاء يريد يصلي ومن أجل الميت نعم، ومع ذلك تجدهم شب أغلقوا باب ما استطاعوا بصعوبة أن يدخلوا المقبرة الناس، ويا ليته جاء مبكرا ويا ليته جاء مسرعا. نعم قد يكون جلس يصلي السنة الراتبة أو ربما يشتري من عند أبواب المسجد أو نحو ذلك، هذه آداب الحقيقة يجب أن ننتبه لها. وكم حدثت من قضايا والحمد لله بالنسبة لمسجدنا هنا قليلة جدا، الأمكنة واسعة وكبيرة، فأرجو إن كان أصحاب هؤلاء السيارات موجودة أن يقوموا بإبعاد بإفرادها وفتح الطريق لمن أغلق عليه والله أعلم. يقول المؤلف بشرط، بدأ الآن بالشروط، ذكر عدة شروط. الشرط الأول قال كون البذر معلوما جنسه وقدره. هنا أولا نقول بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل، هذا إذا كان يجب عليه البذر، لأن أيها الأحبة المسلمون على شروطهم، وقلنا إذا اتفق على شروط لو كانت كلها كما سيأتي البذر وغيره على صاحب الزراعة أو غير فلا حرج في ذلك، لكن نقول إن شرط عليه أن هذا عليه الحب وهذا عليه الأرض، نعم لا بد أن يكون معلوما قطعا للنزاع ولا يختلف فيه، لأن مجرد أيها الإطلاقات، وكم مرة معنا هذا الأمر أكثر من مرة، دقة العلماء فيما يتعلق وقطع ما يؤدي للنزاع، هناك أشياء تؤدي للنزاع فيجب أن تحسم وأن تقطع، فهذا الشرط الذي أشار إليه قطعا للنزاع، وإن قال ما زرعتها من شيء فلنصفه صح لحديث خيبر. نعم وكونه الباب واضح أيها الأخوة، للتعليقات المختصرة لأن سبق أخذنا الأصول في ما يتعلق بالمساقات، فسأختصر إلا ما أحتاج إلى بيان. نعم وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة. هذا الشرط الثاني، أنه لا بد أن نكون من رب الأرض يعني صاحب الأرض، يقول أنا أعطيك أرض وحب نعم وهو البذر، لكن هذا شرط الحقيقة كما رأيتم قال هذا المذهب، لكن انظروا على القول الثاني. نعم وعنه لا يشترط، عنه المقصود رواية في المذهب رواية الإمام أحمد لا يشترط. نعم وعنه لا يشترط فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق، قال في الإنصاف وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، قال ابن عمر رضي الله عنهما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها أو على أن يعملوها من أموالهم، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، علقه البخاري. الحديث الأول حديث مسلم واضح أنه صحيح، والثاني ضعيف، الذي علق البخاري قال عن الشيخ الألباني أنه ضعيف، وغيره أيضا ضعفوا هذا الحديث أنه معلق. الشاهد هناك أمران، المؤلف يقول يجب أن يكون من صاحب الأرض البذر من صاحب الأرض، ما الدليل؟ قال قياس على المضاربة. ما هي المضاربة؟ المضاربة أن واحد يدفع المال وآخر يعمل، فقال هنا ما نلزم العامل بشيء، فقط عليه العمل بالمزرعة كما في المضاربة ما عليه إلا العمل بالمال أي يسمي لهمه كاملا. الثاني القياس على المساقات، نقول لا يلزم هذا، هذا الاستدلال لا يلزم، أما بالنسبة للمضاربة فهي تستقل ولا يلزم القياس عليها، لأن عندنا نص فيما يتعلق بالمزارعة. أما القياس على المساقات فقد أيضا بينا سابقا أنها تختلف، لأن المساقات يقول ما دام يسلمه الأرض والشجر، يعني المساقات هو أن يعطيه أرض ويعطيه شجر فيها نخل، نعم، فما يبقى على العمل إلا أن يعمل فيها، فكذلك هنا لابد أن يعطيه بذر حتى ينبت ويصبح العمل فيها. نقول أيضا هنا فرق بين المساقات والمزارعة، والعمدة في ذلك حديث خيبر، ولذلك ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وإذا هي التي عليها كما ترون هؤلاء الأئمة والعلماء، بل إن الحديث كما أشار إليه يدل على هذا بعض ألفاظ الحديث، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم، ما قال ومع حب، النخل طبعا والأرض أو الأرض بدون حب، فهذا هو القول الراجح، والقول الآخر قول مرجوح والله أعلم. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما ذرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر بالنهي عنه. انتهى. الآن هذا الآن الشرط الثالث، أن يشرط العامل جزء مشاع ولا يحدد، وهذا شرط صحيح. يقول له ازرع الأرض، نعم، سواء اتفق البذر من هذا أو من هذا بالاتفاق، لأنه إذا قال البذر من عندي ستختلف النسبة، وإذا قال البذر من عندك ستختلف النسبة، وهذا طبيعي جدا، لكن بجزء مشاع. هذه قضية من أبرز ما يتعلق بشروط المزارعة. ما يقول على أن تزرع هذه الأرض الجهة الشمالية لي والجنوبية لك، أو بما زاد على الكلفة والدراهم، أو بناحية معينة، كل هذا لا يجوز، لأنه كما بين في الحديث الصحيح كما تعلمون قال: نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض، نعم، أن نزرعها أو يزرعها وكراء الأرض ما سوى ذلك. هذا ما يتعلق بالكراء. أما ما قال: إنما كان، سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يواجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني بالنصف أو الربع وغيره. هذا الذي كان ينعم. إذا الصور التي ذكرها المعلم أي أن تكون محددة لا تجوز، إنما يجوز في المزارع أن يقول لك الربع الثلث على حسب ما يتفقان عليه وما يشترطانه، والله أعلم. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة، وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمي بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة. هذا أيضا كل إكمال على من بعض الشروط باختصار حتى ما نطيل عليكم. أي عقد لا يؤدي إلى غرر أو جهالة أو مخالفة نص كما ورد معنا في حديث رافع وغيره فهو جائز، ومنه ما ذكر المؤلف فلا يحتاج إلى تعليق، فما ذكره هو واضح، نعم، وهو المعمول به، نعم. قال في الشرح: قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم لقول رافع رضي الله عنه: أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. انتهى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. رواه البخاري تعليقا. هذا الآن النوع الثالث الذي قلنا هو إجارة الأرض. هذه إجارة تختلف بشيء معلوم، يقول: خذ الأرض ب10,000 ب20,000 بذهب بفضة واعمل ما تشاء، قد يزرعها قد يتركها، نعم. وأذكر أن رجلا أزرع رجلا وعرض علي صاحب المزرعة بمبلغ معين، أذكر ب360,000، وجلس عدة سنوات ما يزرعه، ومع ذلك كان يدفع كل سنة، نعم، المبلغ الذي اتفق عليه، لأنه هو تساهل بأعماله، ولكن يقول: أنا أجرتك الأرض بكامل والمزرعة بكاملها. فهذا هذا الذي قال له، نعم، أنه إجارة الأرض كان من حقي أن يعملها، لكن كونه تساهل أو ترك أو عنده ظروف، وكان عفوا ليس ب360 ب60,000، لأن عدة سنوات كمل مجموعها في العقد 360,000 ست سنوات، فبهذا يجوز. هذا هو كراء الأرض ولا إشكال فيه، كما الآن أحد يكري أرض ليعمل فيها إنسان مستودع أو يعمل فيها أي عمل، ومنها بالزراعة. لكن إذا اختلف الكراء والإجارة عن المزارعة والمساقات، هذا هو النوع الثالث، هذا هو النوع الثالث الذي أشرت إليه في بداية الباب، نعم. وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام: أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر، ومنع منه مالك، وعن أحمد: ربما تهيبته، لما في حديث رافع: لا يكريها بطعام مسمى. رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح، لكن الصحيح إذا كان بطعام معلوم غير الخارج منها، يقول: أنا أجرتك الأرض ب100 صاع، نعم، أو ب100 وزنة من التمر، أو بغير ذلك، بغض النظر عما يخرج منها، لأن بما سيعمل فيها صاحبها، ففيها كما ذكر هذه الروايات والقول الراجح والجواز. نعم. والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان. نعم رواية الجواز ورواية عدم الجواز، والله أعلم. نعم هنا في الجواز ما دام ليس منها بجنس ما يخرج منها، يعني إذا كان في الحالة الأولى سيزرعها قمح قال ستعطيني 100 صاع من القمح خارج الموضوع بغض النظر زرعت قمح أو لم تزرع، لكنه يريد يزرع قمح. الحالة الثانية لا يريد أن يزرع قمح ولكن قال أعطني 100 صاع ذرة أو تمر أيضا فلا حرج في ذلك. في روايتان، بعضهم خاف كما ذكر في الرواية هنا أن يتهيبه لا يكليها بطعام مسمى أخذ بهذا، والرواية الثانية الجواز وهو الراجح والله أعلم. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه قاله في الشرح، لأن في معنى المزارعة مع اختلاف مسمى العقد. نعم. والمساقات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقيل عقد لازم قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء انتهى، لأنه عقد معاوضة فكان لازما، اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم، فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. هذه مسألة أشرت إليها في الدرس قبل الماضي، هل عقد هذا العقد المساقات والمزارعة عقد لازم أو جائز؟ ما معنى جائز أو لازم؟ ما الفرق؟ طبعا هذا في الحكم الوضعي. الجائز أنه من حق أي واحد منهم أن يسترخها. اللازم لا، أن يلزم مدة معينة. ذكر العلماء أو بعض الشارحين أن النتيجة واحدة، لأنه قال إذا كان عقدا جائزا فلا بد أن يحدد مدة أو عدم وقوع الضرر، ومن قال عقدا لازما فهو هنا لا بد من تحديد المدة أيضا، ما تكون مطلقة. وضح مرة أخرى، الذين قالوا إنه عقد لازم أو إنه عقد لازم هم أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد، قالوا إنه عقد لازم لأنه نخشى أن بعد أن يأخذ الأرض ويبدأ يزرع فيها أو يعمل في الشجر ويعمل فيها يأتي صاحب الأرض ويكون تغيرت الأسعار ويقول أنا أريد إلغي العقد، هنا يضطر ويتضرر صاحب العقد. وربما يقول هذا الرجل أنا الآن بدأت أزرع، نعم، وأنت أضعت علي فرصة لأنك أعطيتني الأرض، لو لم تعطني إياها بالشروط التي بيني وبينك، نعم، لا أخذت أرض أخرى. أنا الآن فات علي الزرع وفاتت علي هذه الفرصة، فقال إنه عقد لازم لما يترتب عليه من ضرر. القول الثاني أنه عقد جائز، أي من حقه أن يفسخها ويعاوضه على حسب الاتفاق. لكن هذا ما هو دليلهم؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا، لكن بين العلماء أن هذا يختلف، أول هذا العقد مع اليهود، وثانيا ما شئنا قالوا لمدة معينة، ولهذا الاستدلال قالوا فيه نظر. وجه الاستدلال الحديث صحيح، لكن وجه الاستدلال فيه نظر، فالصحيح أن المساقات والمزارعة عقد لازم دفعا للشجار والخلاف ولما يترتب من ضرر. لكن لما نقول عقد لازم لابد تحدد أيضا بمدة، لماذا؟ طيب إلى متى عقد لازم؟ إلى متى؟ ربما يأتي صاحب الأرض بعد سنتين ثلاثة يقول أريد أفسخ العقد، يقول لا العقد عقد لازم، عقد لازم لمتى؟ لا بد أن يحدد سنة سنتين ثلاث أربع خمس. الفرق بينه وبين الأول أن الأول ممكن قبل بدو الثمرة يلغي العقد أو بعد بدوها يلغي العقد، وهذا فيه ضرر كبير على العامل. نعم، وقد يكون العكس أيضا على صاحب الأرض. فاختلفت الحالة. إذن القول الراجح المتمشي مع النصوص وهو الذي فعلا متمشي مع القواعد الكلية ودفعا لقاعدة الكبرى لا ضرر ولا ضرار ودفعا للجهالة والغرر والمفاجأة والنزاع أن يكون عقدا لازما، لكنه ليس عقدا مطلقا، لا بد أن يكون محدد بمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس والله أعلم. نعم، كما يذكر العلماء في موضوع الهدنة، ما دمنا في هذا الموضوع، أن بعض العلماء يجيز الهدنة لكن قد تحدد بمدة وليست مطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هدنته مع قريش مع مشرك قريش حددها بسنوات معينة، بعشر سنوات، لكن لما نقضوها هم قبل ذلك وخالفوا الاتفاق حدث ما حدث بعد ذلك. فإذا الهدنة ما تكون، لأن الهدنة إذا كانت مطلقة فإلى متى تنتهي؟ ويعني ليس لها حد، كأنه بيع للأرض، كأنه تنازل، وهذا تقريبا وإن كان يختلف عن مشاريع السلام التي تطرح. مشاريع السلام هو بيع للأرض الحقيقة وتنازل للعدو بما لا يملك، بل المتنازل لا يملك ذلك. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ليست هذا الإنسان يملك بيته وبشروط، حتى بيت الإنسان بشروط. فكيف إذا كان بلد من بلاد المسلمين يعقدون عقود مع اليهود أو مع غيرهم، عقود مطلقة وهو ما يسمى بالاعتراف، أي يعترفون مثلا لليهود في فلسطين على أن تتنازل إسرائيل وتنازل اليهود على جزء من فلسطين للفلسطينيين، ويعطونا أيضا صكا وملكا فيها. هذه الحقيقة ليست هي الهدنة، هذا استسلام وبيع للأرض. أما الهدنة كالحرب القائمة الآن في غزة، لو وجد المسلمون في غزة والقائمون على شؤون غزة أن من المصلحة أن يوقف الحرب بينهم وبين اليهود مدة معينة حتى يدرس وضعهم وتحدد بمدة معينة فلا حرج، فهذه الهدنة الجائزة على القول الراجح. أما الهدنة المطلقة أو الاستسلام وهو الذي يجري الآن مشاريع السلام العربية وغيرها، هذه مشاريع سلام لا تجوز، وقد حرمها العلماء وصدرت فتاوى المجامع الفقهية منذ 30 سنة أو 40 سنة بتحريم هذا النوع. فأردت فقط إيضاح، إذا حتى المساقات أو المزارعة لابد أن تحدد، نحن قلنا عقد لازم في المساقات والمزارعة لكنه ليس عقدا جائزا، أي من ناحية الحكم الوضعي ولا هو حلال، لكن هذا ليس الحكم التكليفي، الحكم الوضعي لكن ليس مطلقا. متى يخرج الشخص إذا لم تحدد له مدة؟ متى يخرج؟ فلا بد أن تكون بمدة محددة والله أعلم. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. هذا الآن يقول فإن فقد شرط فالمساقات فاسدة، والثمر والزرع لربه، أي لصاحب الأرض، لربه المقصود لصاحب الأرض، وللعامل أجرة المثل. مر معنا هذا في المضارب هاي الرفع، وقلنا إن القول الراجح أنه ما يعاد ويعطى أجرة المثل، ما يعامل. أنا متفق مثلا مع شخص على الثلث أو الربع، نعم، فننظر نقول إن كان فساد الثمرة أو عفوا فساد العقد اتضح بعد بدو الثمرة فله نصيبه، وتكمل الزراعة حسب الاتفاق الذي جرى بينهما. لكن ما يقال أنك أجرة عامل، فرق. أجرة العامل قد يكون العامل ب1000 ريال، بينما هذا الذي زارع لو أخذ الثمرة لكان نصيبه في الشهر قرابة 50,000 ريال أو 20,000 ريال، فكيف نقول لك أجرة عامل؟ ما يمكن، فرق بين العامل وبين المزارع. فهذا القول الثاني هو القول الراجح، أنه يعطى مثل نصيبه إذا فسدت، يبطل العقد، إما أن يكيف من جديد ويصحح، وإذا لا يمكن فتكمل المدة حسب الاتفاق من مال أحدهما حسب الاتفاق ويأخذ نصيبه كاملا والله أعلم. نعم. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. نعم، هل اختلفت الحالة، هذا الآن من هو الذي فسخ أو هرب؟ هو العامل، يعني هو المزارع، هو الذي الآن اختار لما أنه مضى شهران أو ثلاثة قال ما أستطيع واصل. ما نقول لا أيضا تعطيه النسبة، إنما بعض العلماء قال يعطى أجرة المثل وبعضهم قال لا ما يعطى، واستدلوا بالحديث الصحيح الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم واقعنا مع الأمم، أن اليهود عملوا كرجل آجر رجلا، فلما عمل على أن يعمل له من الصباح إلى المغرب، فلما عمل إلى الظهر قال لا أستطيع أن أواصل، فذهب ليس له شيء، فجاء برجل على أن يكمل العمل وله أجرة اليوم كاملا، فجاء وأكمل إلى العصر ثم اعتذر، ثم عقد مع شخص ثالث على أن يعمل من بعد العصر إلى المغرب وله أجرة اليوم كاملا، فأخذ أجرة اليوم وأجر اليوم كاملا. قال هكذا نحن واليهود النصارى، النصارى أخذوا العقد أول ولم يكملوا فليس لهم شيء، وهكذا النصارى إلى العصر ولم يكملوا، فجئنا في آخر الأمر بهذه الفترة القصيرة التي بين العصر والمغرب فأخذنا الأجر كاملا، أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن لأنهم هم الذين انسحبوا اليهود ولم يكملوا وخالفوا الشرط المعقود عليه على أن يكملوا إلى المغرب، فالحقيقة ليس لهم شيء في هذا الأمر. ولذلك لو أنك جئت بعامل واتفقت معه على أن يعمل العمل كاملا وإلا ليس له شيء ووافق على ذلك، ثم لم يكمل باختياره، لاحظوا لم يكمل باختياره، فصحيح ليس له شيء إلا أن تبرعت له، بفرض لو أن ليس باختياره، لو أنه لما صار الظهر مرض أو كان عنده عذر شرعي يأخذ حقه، ما يظلم في هذا الحالة. فهؤلاء اليهود انسحبوا باختيارهم ولم يكملوا، فليس لهم شيء. ثم جاء النصارى إلى العصر ولم يكملوا، هذا ضرب المثل كما ضرب النصارى، فجاءت هذه الأمة وأخذت الباقي من العصر إلى المغرب وأخذت الأجر كاملا. هذا فضل الله جل وعلا، وهذه المزايا هذه الأمة. فيستأنس بهذا الحديث أنه إذا هربه باختياره ونقض العقد فليس له شيء. فاختلفت عن المسألة الأولى أن العقد فسد لسبب شرط فيه لم يتفق عليه، والله أعلم. نعم. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخ في المضاربة بعد ظهور الربح. هذا يؤكد ما قلت الأول، إذا فسخها بعد ظهور الثمرة يا أخوان، يقول فعلى ما شرط، من باب أولى إذا فسد العقد، وقد يكون الفساد منهما أو من أحدهما أنه بعد ظهور الثمرة يأخذ الأجر كاملا، وقبل ظهور الثمرة يأخذ أجرة العامل لصعوبة تقديره. هذا الفرق إذا فسد العقد. فكيف يقول إذا فسد العقد أنه ليس له شيء إلا أجرة العامل، بينما إذا كان هو الذي فسخه بعد ظهور الثمرة نقول نعطيك على ما اتفق عليه ويكمل المثل؟ هذا أولى بالقول، والله أعلم. نعم. مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه والحرث وآلته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه. هذه مسألة أخوان المؤلف والتي بعدها يبين ماذا يجب على العامل وماذا يجب على صاحب الأرض وما هو مشترك بينهما. حقيقة أريد أوضح قاعدة يا أحبتي الكرام، ما ذكره المؤلف ليس لازما لكل العصور والأوقات، المسلمون على شروطهم. فنقول ما ذكره المؤلف ربما كان عرفا في زمنه، فذكر هذه الأمثلة التي أشار إليها، مما في نمو أو صلاح الثمرة إلى آخر الأمثلة، ثم قال بعد ذلك وعلى رب المال ما في حفظ الأصل كسد الحيطان إلى غيرها. هذا كان العرف أقسام، نحن لا ننفيه الآن، لا نقول إنه ننفي، نقول الأصل هو الشرط، المسلمون على شروطه. فإذا لم يوجد شرط فعلى حسب العرف، فعلى حسب العرف. وإن حدث نزاع فللقاضي، إن حدث نزاع بمعنى ما ذكره المؤلف هنا، لو أنه كما يقولون يقول على رب المال ما في حظ الأصل كسد الحيطان، حتى لو شرط عليه أن يسد الحيطان على العامل جائز ورضي بذلك، أو إنشاء الأنهار قال ما عندي مانع أعطيك أرض لمساقات أو مزارع على أن تحفر فيها أنهار ووافق العامل لا حرج في ذلك، ما دام رضي فالمسلمون على شروطهم. لكن إذا ما اتفق العرف يرجع إلى العرف. فهذه مسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، ومنها ما سيأتي. نعم. أكمل. والجزاز عليهما بقدر حصتيهما نص عليه، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل، وعنه الحصاد واللقاط والجزاز على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس قاله في الكافي. مرة أخرى أقول كل هذا تبع العرف والله أعلم. والجزاد عليهما، لو اتفق أن الجزاد على واحد لا حرج، على أحدهما لا حرج، على حسب الاتفاق والشرط، ما وجد اتفاق فعلى حسب العرف. الحديث صحيح على كل حال. نعم الحديث صحيح. سم. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فعليه، ومن العامل فعليه. هذه في عدة مسائل. العجيب المؤلف الآن يقول في الكلف السلطانية يتبع العرف، ويقول بعد ذلك ما لم يكن شرط فيتبع. المفروض هذه القاعدة التي ذكرها الأخيرة في كل باب المساقات والمزارعة، أعيد لعلكم انتبهت بأريد، والأقل يقول في الكلف السلطانية. ما هي الكلف السلطانية؟ في الرسوم، في الضرائب. الآن تؤخذ أحيانا ضرائب على بعض المزارع أو تؤخذ على بعض الأماكن، هذه تسمى كلف السلطانية التي يصدر بها أمر من السلطان أي من الدولة. أريد أوضح نقطة هنا، لا يعني أن العلماء ذكروها هنا أن هذا دليل على الجواز، لا، هم ذكروها فقط لو وقعت، لأنهم يعرفون أن الكلف السلطانية الناس لا يستطيعون أن يدفعونها كما هو واقع الآن. الآن لوحات الشوارع يؤخذ عليها رسوم مثلا، لو كانت في داخل معرض إنسان، فإنسان عنده معرض في وسط المعرض يضع لوحة يؤخذ عليه من البلدية، وهو لم يضر أحد وليس في الشارع. نعم، في رسوم تظهر أحيانا على بعض الجهات معينة، هذا العلماء يقول من الذي يدفعها فقط، لكن هل يعني هذا دليل ذكره هنا أنها حلال أو حرام؟ لم يتعرض لهذا، لأن هذا يختلف المسألة. نعم، ومعروف ما ورد في الرسوم والضرائب، ولأنه من النقص. نعم، والتحريم فيه صريح، لكن قد توجد مسائل معينة في مثل هذه القضايا جائزة، وليس هنا مكان بيانها. أردت أن أقول أن ذكر المؤلف هنا لها ليس دليلا على شرعيتها ولا على إقرارها، إنما كما لو إنسان الآن أخذ عليه في الرخصة يأخذ عليك رخصة، لا بد أن تدفع. نعم، هل هي جائزة أو غير جائزة هذه مسألة أخرى. يأتينا إنسان يقول أنا مجبر الآن على التأمين على الرخصة، وإذا لم أمن على الرخصة ما الذي سيحدث؟ سيحدث أنك لا تقود السيارة، وإن قدت السيارة فتعاقب. نقول ادفع. طيب، هل معنى هذا لما نقول ادفع رسم التأمين أن معناه التأمين جائز؟ لا، الرخص جائز. فتاوى العلماء صريحة أنه لا يجوز إلا التأمين التعاوني فقط. التأمين التعاوني أين هو؟ وتعرفون تكلمنا في هذا أكثر مرة، ولا تلتفت لمن أجاز التأمين مطلقا، أي التأمين التجاري، فهو حرام. وفتاوى العلماء صريحة، وفتاوى هيئة كبار العلماء المعتمدة في هذا البلد صريحة بتحريمها. أجاز التأمين التعاوني، والواقع الآن ليس هو التأمين التعاوني. لكن إذا معنى أننا نقول للإنسان ادفع للرخصة أو ادفع للاستمارة، وهي نوع من الضريبة أو المكس، لا يعني أنها مشروعة، إنما أنت لا بد أن تفعل ذلك، والذي تعطل مصالحك، وهذا دفع للضرر إلى غير ذلك. فهنا هذا الذي أرادوا من هذا الجانب. ثم القاعدة الذي ذكرها المؤلف، قال إنها على حسب العرف إن لم يشترط. نحن نقول هذا في كل باب المزارعة والمساقات على حسب العرف. نعم، أكمل شيء. ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة، انتهى. إذن هذا هو، فيقول يرجع إلى العرف. والمراد المؤلف يبين هنا إذا كان في شرط كذا، وإن لم يكن فيه شرط كذا، وعلى حسب ما يتفق عليه، ولا أدخل بالتفاصيل لأنه جاء عرضا هذا كذا. إذن كل هذا قاعدة واحدة. بقيت المسألة القسم الرابع، وهو الغراس، أن يعطي أرض على أن تغرس شجرا. نقول هذا هو النوع الرابع، ولا أريد أدخل بالتفصيل، أقف عند هذا الحد، وله شروط وله باب. أنت يسر بإذن الله، عرفت شيئا من ذلك في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.